أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاع فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال صدق، أنا صدقت له وضوءه. قال أبو عيسى، وقال إسحاق بن منصور معدان ابن طلحة، قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح. قال أبو عيسى، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاس، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاس وضوء، وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال عن خالد بن معدان، وإنما هو معدان ابن أبي طلحة. ويصح يحصل على أن يتعمد، يعني يتعمد الخير أنه محتاج يكون مريض من باب التداول، يعني طاع يعني يتعمد الخير، تعمد الخير فلهذا توضع وأفطر. والمريض له أن يحصل، كان مريض فلا يستطيع فتقيأ باختياره حتى يزول ما يحس به من التعب، فلا عصر بطنها وادخل اصابعها في حلقه وتقيا متعمدا، هذا يفطر. اما اذا غلبه الخير وزرعه فلا، حيث الاخر من استطاع عمدا فليقضي، وما زرع الخير فلا قضى عليه. وكذلك الوضوء، نعم، هذا شيء اخر من سلف النجاسه، يغسل ما اصابه شيء اخر. نعم. الله عنك. قال: واورده الحافظ في التلخيص الشرح لهذا اللفظ، حيث قال: حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاع فأفطر، رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم من حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاع فأفطر. قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، إلى آخره. ورواه الطحاوي بهذا اللفظ في شرح الآثار. فمن يروم الاستدلال بحديث الباب على أن القيء ناقض للوضوء، لا بد له من أن يثبت أن لفظ توضأ بعد لفظ قاء محكوم. فمن يروم الاستدلال بحديث الباب على أن القيء ناقض للوضوء، لا بد له من أن يثبت أن لفظ توضأ بعد لفظ قاء محكوم. فمن لم يثبت هذان الأمران لا يتم الاستدلال. محفوظ، نعم في الله، يعني انها غير محفوظة اللفظة دي. ذكر في بداية: قلت الاستدلال بحديث الباب موقوف على أمرين. الأول أن تكون الفاء فيه فتوضأ للسببية، وهو ممنوع كما عرفت. والثاني أن يكون لفظ فتوضأ بعد لفظ قاء محفوظا، وهو محل تأمل. فإنه روى أبو داود هذا الحديث بلفظ قاء فأفطر، وبهذا اللفظ ذكر الترمذي في كتاب الصيام، حيث قال: وروي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: وإنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فقاء فضعف فأفطر لذلك. فضعف فأفطر لذلك. أنها ما هي محفوظة، محفوظة في السيء، يعني في السيء يكون باب التداوي من باب العلاج، أما فتوضأ فيه يعني تدور في كبولها، يعني ويحسب أنه توضأ يعني توضأ بعد ذلك، فهم من أجل الخير. لو تكون في ألفال السببية، أي قاء فتوضأ، يعني فتوضأ من أجل الخير، إذا ثبت أنها فاء السببية صار القي يجب الوضوء. نعم، في ثبوتها نظر يعني فتوضا، لكن في الصيام نعم صار يحمل على انه يعني تقيا متعمدا فافضل، اما وجوب الوضوء في نظر. نعم، ها احسن تعقيد يعني بعد ذلك هو من اجل هذا. نعم، ها وشو قبلة؟ نعم، قول الصحيح هو كعشر إذا لم يخرج منه شيء، الحنابلة يقيدون بالشهوة، والشافعية مطلقة المس المرأة مطلقة بالشهوة وغير الشهوة. نعم. باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي هزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك، فقلت نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. نعم، هذا حديث ضعيف، صحيح لنا أحمد أيضا في المسند، و قال لا يعمل به ولا يصح العمل به. والنبيذ هو العصير، والعصير لا يتوضا به، وانما يتوضا بماء مطلق، يعني ليس ماء مطلقا، فلن تجدوا ماء فتيمموا، فلا يسمى ماء مطلق، وانما ماء مقيد، يقال ماء نبيذ، ماء النبيذ، ماء النبيذ. سلب عنه اسم الماء المطلق بان كان نبيذ عصير معصوم من الاشجار أو من الفواكه، أو كذلك الماء صار فيه لبن أو صار يسمى لبن أو يسمى ماء، أو صار شاي أو ما أشبه ذلك، تغير اسمه، صار سلب الاسم بسبب اختلاطه بشيء آخر، فلا يصح. كيف أذكر هذا الحديث؟ حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي هزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، ما في أبو زيد هذا المجهول، شريك له، شريك القاضي. نعم، تمام، شريك القاضي كذلك ساحب لما تولى قضى. نعم، هو. نعم. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان الثوري وغيره. وهذا ضعيف، أظن الأحناف أظن من سفيان. نعم. وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وهو الصوم، الصوم لا يتوضأ بالنبيذ لأنه ليس ماء مطلقا، وإنما ماء مقيد، لا يتوضأ إلا بالماء المقيد المطلق. أما الماء المقيد، عصير الأشجار، عصير الفواكه، الماء الذي خلط باللبن، صب فيه لبن او صب فيه حبر وتغير مسمى الماء، وصار لا يسمى معا الا بالقي، فلا يتوضا به. نعم. نعم. كلام الشيخ عليه. نعم، انتهى كلام الشيخ عليه. نعم. وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه. ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه. إذن لأنه مشكوك فيه، يعني يتوضأ بالنبيذ ثم يتيمم، لو شاك وعنده جذب فيتيمم باب الاحتياط، يتوضأ لأنه احتمال أنه يجب عليه الوضوء به، ويتهم الاحتمال انه لا يجب الوضوء به، يجب على الامرين. والصوم لا، ما يحتاج الوضوء، لا يتوضا اذا لم يتهم. كان عنده عصير فواكه جالون ولم يجد معي توضا بالعصير. قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. صدق رحمه الله، هذا الكلام، هذا العلم. فقال كلام سويس. قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. باب في المضمض. كلام السالفه عليه اخرجه تخريجه تخريج اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه. طيب كلام السالفه على الخلاف. قال عفو الله عنه قوله وقد راى بعض اهل العلم منهم سفيان وغيره ومنهم ابو حنيفه قال في شرح الوقايه فان عدم الماء الا نبيذ التمر قال ابو حنيفه بالوضوء به فقط وابو يوسف بالتيمم فحسب ومحمد بهما انتهى. واستدل لهم بحديث عبد الله بن مسعود المذكور في الباب وقد عرفت انه ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وروي ان الامام ابا حنيفه رجع الى قول ابي يوسف قال القارئ في المرقاه وفي خزانه الاكمل قال التوضؤ بنبيل التمر جائز من بين سائر الاشربه عند عدم الماء ويتيمم معه عند ابي حنيفه وبه اخذ محمد. وفي روايه عنه يتوضا ولا يتيمم وفي روايه يتيمم ولا يتوضا وبه اخذ ابو يوسف. وروى نوح الجامع ابو يوسف يتيمم ولا يتوضا قول الجمهور. نعم. وروى نوح الجامع ان ابا حنيفه رجع الى هذا القول. نعم. وقال العين في شرح البخاري ما لفظه وفي احكام القران لابي بكر الرازي عن ابي حنيفه في ذلك ثلاث روايات احداها يتوضا به ويشترط فيه النيه ويشترط فيه النيه ولا يتيمم ولا يتيمم وهذه هي المشهوره. قاله القاضي خان والثاني يتيمم ولا يتوضا رواها عنه نوح ابن ابي مريم واسد بن عمر والحسن بن زياد وهو الصحيح عنه والذي رجع اليه وبها قال ابو يوسف واكثر العلماء واختار الطحاوي هذا. ما هو قول الجمهور اذا لم يجد الله الا عصير يتيمم. نعم. والثالثة روي عنه الجمع بينهما وهذا قول محمد انتهى. ما في داعي تيمم العصير يتوضا العصير ثم يتيمم. نعم. وقال بعض اهل العلم لا يتوضا بالنبيذ وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. نعم. وبه قال اكثر العلماء وجمهورهم ودليلهم ان النبيذ ليس بماء قال الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأجابوا عن حديث الباب بأنه ضعيف لا يصبح للاحتجاج. وضعف الطحاوي أيضا حديث عبد الله بن مسعود واختار أنه لا يجوز بالنبيذ الوضوء في سفر ولا في حضر. وقال إن حديث ابن مسعود أبو يوسف أبو يوسف هذا إيه؟ والله عند الطحاوي الطحاوي وضعف الطحاوي أيضا حديث عبد الله بن مسعود. نعم. واختار أنه لا يجوز بالنبيذ الوضوء في سفر ولا في حضر. نعم. وقال إن حديث ابن مسعود روي من طرق لا تقوم بمثلها حجة. وقد قال عبد الله بن مسعود إني لم أكن ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه. وقول من قال لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أي والنبيذ ليس بماء. قال ابن العربي في العارضة والماء يكون في تصفيته ولونه وطعمه فإذا خرج عن إحداها لم يكن ماء. وقال فلم يجعل بين الماء والتيمم واسطة وهذه زيادة على ما في كتاب الله عز وجل. والزيادة عندهم على النقص نص ونص القرآن عندهم لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر ولا ينسخ الخبر الواحد إذا صح وكيف إذا كان ضعيفا مطعونا فيه تنبيه. قال صاحب العرف الشبي وأما قوله إنه يلزم الزيادة على القاطع بخبر الواحد فالجواب أنه وإن كان الماء المنبذ مقيدا في باب الرأي إلا أن العرب يستعملون النبيذ موضع الماء المطلق فلم يكن على طريق التفكه بل يكون مثل الماء المخلوط بالثلج المستعمل في زماننا فإنه لا يقول أحد بأنه ماء مقيد انتهى. قلت هذا الجواب واهم جدا فإن النبيذ لو كان مثل الماء المخلوط بالثلج لم يقع الاختلاف في جواز التوضؤ به عند عدم الماء. نعم الثلج ماء ما هو متعقد ليس مثله الثلج من الماء يتعقد الماء ويذوب الماء هو مثل النبي. نعم. والعجب كل العجب أنه كيف تفوه بأن النبيذ مثل الماء المخلوط بالثلج. صحيح. هذا كلام من؟ الشارع الله. ومعلوم أن الثلج نوع من أنواع المياه الصرفة. صحيح. فالماء المخلوط به ماء صرف، وأما النبيذ فليس بماء صرف، بل هو ماء اختلط به أجزاء ما ألقي فيه من الحمر وغيره. نعم. طيب. لا مزل بالمضمضة. نعم. باب في المضمضة من اللبن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. نعم. قال وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب، ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن. نعم. كما سبق يا أبو داود استحب مضمضة من اللبن استحب وليس بواجب. جاء في الحديث الآخر الذي صلى ولم يتمضمض دل على الجواز. نعم. باب في كراهية رد السلام غير متوضئ. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا باب في كراهية السلام على باب في كراهية رد السلام غير متوضئ. نعم. يعني هو غير متوضئ وحده يعني. نعم. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. قال أبو عيسى وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء رضي الله عنهم. أخيرا خرجه مسلم رضي الله عنه. ها؟ عرفها بعيد عند ابن الفغواء شين؟ أنا قال عرفها بن الفغو بدون الملك بعيد عرفها بن الفغواء قال عنق بن الفغو بدون المد فغو. وعندك ايش؟ شفو. شفو. نعم. قال والفغو اول ما يبدو من نور الشجر الى تفسر يقال فضى الشجر واطغى ومن اشتقاق الفاغي المعروف من النور. مثل الحديث نهائي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. نعم. إشكال الشارع عرف ما تكلم عليه والله ما تكلم عن فضل قلوا في الباب. قال أبو عيسى وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ إنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. وفي لفظ أبي داود وهو يبول. وأما حديث عبد الله بن حنظلة فأخرجه أحمد بلفظ إن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بيده إلى الحائط، يعني أنه تيمم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه رجل لم يسم انتهى. وأما حديث علقمة بن الفغواء فأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهرق الماء نسلمه فلا يسلمنا. حتى يأتي منزله فيتوضأ وضوءه للصلاة. قلنا يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا ونسلم عليك فلا ترد علينا، حتى نزلت آية الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال الهيثمي وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف انتهى. وأما حديث جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما فأخرجه ابن ماجه وقد تقدم لفظه. وفي الباب عن جابر بن سمرة أيضا قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول فسلمت عليه فلم يرد علي، ثم دخل بيته فتوضأ ثم خرج فقال وعليكم السلام. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وقال تفرد به الفضل، وقال تفرد به الفضل بن أبي حسان. قال الهيثمي في مجمع الزوائد لم أجد من ذكره. وأما حديث البراء وهو ابن عازب رضي الله عنهما فأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ إنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى فرغ. قال الهيثمي فيه من لم أعرف انتهى. سلام للسارق على فتح الحديث. قال صلى الله عليه وسلم قوله فلم يرد عليه في هذا دلالة على أن المسلم في هذه الحال على أن المسلم في هذه الحالة لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه بين العلماء، بل قالوا يكره أن يسلم على المستغل لقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم كره له رد السلام، ويكره للقاعد لقضاء حاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار ولا يرد السلام ولا يشمت العاطفة ولا يحمد الله تعالى إذا عطس. والواجع الصراحة لقد صاح التحريم يحكم عليه ما يجب أن يتكلم إلا للضرورة، يعني يتكلم مثلا من صوت شخص إذا نفسه في حفرة يتكلمه وما أشبه ذلك. نعم أما رد السلام فليس له أن يرد وعلى هذه الحالة. نعم. وفي حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. لا مغاصل، لا مغاصل، لا مغاصل خارج الحمام داخل الحمام داخل الحمام يطلق عليه الباب. نعم. قال البخاري عفى الله عنه في الزوائد إسناده حسن حديث جابر. نعم. فيش طابو فيش طابو باب في كراهة رد السلام غير متوضئ. يعني هذا نعم نعم إذا كان على الغائط البول فقد فسر بعض أهل العلم له كان عامة يعني يريد حديث كيف لا ترى الله إلا على طهر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أتى الحائط وحكى وتيمم ثم رد على السلام وقال كيف ترى على طهر ورد كراهة التنزيل تشمل هذا يكون حتى غير متوضئ، لكن جاء في بعض الحديث لمرة أن هذا قبل أن تنزل آية الوضوء طبعا في الشارع. قال قوله وإنما يكره هذا علق على كلام الكندي يرد السلام إذا كان أي الذي سلم عليه على الغائط الذي سلم عليه على الغائط والبول، وأما إذا فرغ وقام فلا كراهة في رد السلام، وعلى هذا فلا مطابقة بين الحديث والباب إذ الحديث خاص والباب عام. صحيح. نعم. لكن على يريد أن يعني يشمل يعني العموم وأنه ويريد كراهة التنزيه وأن الأولى ألا يرد عليه السلام حتى يتوضأ، لكن هذا فيه نظر يقول الإنسان ما يرد السلام ما يرد السلام إلا إذا كان على ونقول مفروض في حقه كراهة التنزيه وإلا يكون محرم، فيه نظر هذا فهو لا بأس في رد السلام ولا حول، كان يدل على هذا الحج النبي صلى الله عليه وسلم الله على كل أحيان والسلام إلى ذكر الذكر. ها بل ولا يترك لأمر مكروه لو كان مكروه. نعم. باب ما جاء في سؤر الكلب. بارك الله. خلصان بيت فصواء كذا فغواء الغين والواو والالف. نعم نعم خزاعيت اجعيت هزي روى عنه ابن عبد الله سمعت ابي يقول ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في سؤر الكلب. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال أول حاجة الشيخان وغيرهما أن الكلب يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب وفي لفظ أحدهن بالتراب، والأولى تكون الأولى حتى يغسلها ما بعدها، أما جرة وغيرها كغيرها يغسل حتى يزال حتى يزول أثر النجاسة من غير تحديد، لا مرة ولا مرتين ولا 3. أما حديث أمرت بغسل الأنجاس 7 فهو حديث ضعيف. نعم. ها يا سلام عليك. نعم الحديث ثابت في الكلب. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. نعم. وثابت الشهار والسنة والمثالية الجزء الأول، وغسل الكلب 7 مرات ولغ الكلب 7 مرات هذا ثابت. أما غسل الهرة لعله مدرك. نعم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. طبعا قوله وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال الحافظ في الدراية بعد نقل هذا الحديث عن جامع الترمذي وذكر قوله هذا وقد أخرجه أبو داود، وبين أن حديث الهر موقوف انتهى. موقوف. نعم. موقوف على من؟ على أبي هريرة. هريرة. نعم. وقال البيهقي في المعرفة: حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة إذا ولغ الهر غسل مرة، فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف. ميزه علي بن نصر الجهضمي عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ووافقه عليه جماعة من الثقات انتهى. وروى الدارقطني هذا الحديث في سننه من طريق أبي بكر النيسابوري عن حماد وبكار عن أبي عاصم عن قرة بن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قفور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات الأولى بالتراب، والهرة مرة أو مرتين قرة يشك. ثم قال الدارقطني: قال أبو بكر كذا رواه أبو عاصم مرفوعا، ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعا وولوغ الهر موقوفا انتهى. باب ما جاء في سؤر الهرة. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بن في عبيد بن رفاعة عن كبشة بن في كعب بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت فشكبت له وضوءا، قالت فجاءت شرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت شبكة فرعاني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجف، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة، والصحيح ابن أبي قتادة. قال في الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك. قول عفو الله عنك هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني. قال الحافظ في البلوغ صححه الترمذي وابن خزيمة، وقال في الترخيص وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني. هو دليل على طهارة السورة مرة، يدل على أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم يغسل مرة أن هذا إجهاد منه وصح إجهاد منه، وإلا فالحديث يدل على أن سورة الهرة صح ما يغسل الشدبة من الإله فهو صح. ولهذا قال العلماء الحمد وغيرهم وسورة الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، دونها في الخلقة كالأقل منها مثل شعرة وما أشبه. والنبي يكون بين العلم لدفع المشقة، قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يجب سفر دورانها وطوافها على أهل البيت يشق التحرز منها، فلهذا كان الصورة طاهر. يكون قول هذه الرأي الصورة الهرة في كل مرة من اجتهاد ما تعرض لها صالح ناس ما تعرض أو بنات هذه السابق ذكر أنها موقوف على هذه الرأي موقوف، لكن ما تتكلم على الشارع بس ما تتكلم على معنى، وأنه وأن الحديث هذا الحديث الثاني يدل على طهارة الصورة الهرة، يكون اجتهاد أبي هريرة خالص بعد العاية الحديث. هريرة يرى أنها نجس سورة الهرة نجس سورة المرة لأنها نجس، والحديث يدل على أن السورة طاهرة. نعم. الله عنه ذكر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق بالهرة، قال الشوكاني في النيل والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وجماعة. وقال النووي فيه وجوب غسل النجاسة في ولوغ الكلب سبع مرات، وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجماهير. وقال أبو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات انتهى. وقال الحافظ في الفتح أما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التثريب، واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور، منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نفق السبع، وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك باعتقاده نبوية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النفس. وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فكياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير. ومنها أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب. ما تعرض سؤر الهرة صادق على سؤره. ومنها دعوى مثال سؤر الهرة عن الدارس الحديث على طهارته وشهد أبي هريرة فهنا بهريرة يرى أن سورة نجس وأنه يصل مرة، الكلب يغسل ثم مرات والهبة يغسل مرات للنجاسة. والحديث على ليست إنها ليست نجسة في الحديث إنها ليست نجسة إنها مصطفى الآية والصوت ليس أول هذا أفضل هذه قال لنا بكثرة بعد هكذا الحلال إله يتخصص ما أدري حلال كالفأرة والشاهد ها لا هذا نص بعض ما يباع لأن حرب ومن السباع جهنم ما سباع إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه ما سباع ولكن لا تؤكل نعم الله عنك كفارة نعم صاحب ورفع ولو لكن كثرة دورانها السلمة أكلت منه طاهر وتيسر نعم الله عنك قال وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الجرة بأسا يعني أن سؤر الجرة طاهر من غير كراهة عند هؤلاء الأئمة وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة والليث وغيره من أهل مصر والأوزاعي وغيره من أهل الشام والثوري ومن وافقه من أهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وعلقمة وإبراهيم وعطاء بن يسار وجماعة وهو رواية عن محمد ذكره الزاهدي في شرح مختصر القدوري والطحاوي كذا في التعليق الممجد وقال الحنفية إن سؤر الهرة طاهر مع الكراهة واحتج الأولون بأحاديث الباب وقولهم هو الحق والصواب واحتج الحنفية بأن أحاديث الباب تدل على طهارته والأمر بغسل الإناء بولوغ الهرة وكذلك كونها سبعا يدل بظاهره على نجاسته فأثبتوا حكم الكراهة عملا بهما ورد احتجاجهم هذا لأن الأمر بغسل الإناء بولوغ الهرة لم يثبت وأما ما ورد في حديث أبي هريرة المذكور في الباب المتقدم من الأمر بغسل الإناء بولوغ الهرة بلفظ وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة فقد عرفت أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج. وقال القاري في المطاف بعد ذكر أحاديث الباب ما لفظه وأما خبر يرسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة فمدرج من قول أبي هريرة كما بينه البيهقي وغيره وإن خفي على الطحاوي ولذا قال سؤر الهرة مكروه كراهة تحريم. قال وأما ما اشتهر بين الناس من أنه صلى الله عليه وسلم قطع ذيل ثوبه الذي رقدت عليه هرة فلا أصل له انتهى. البقص الحاصل هذا مشكات قصوا أن سؤر الهرة طاهر. نعم باب في المسح على الخفين. وأما حديث حب الهرة من الإيمان فموضوع على ما قاله جماعة الصغاري في نظر هذا السؤال في نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال سؤرها طاهر من أجل الشقة قال إنها من الطرفين عليك والطرفة يعني يشق دورانه وطرفه لا ولا يستفاد من هذا إحباب تربية. نعم يعني أقل حواله أن يقال مباح تربية إذا احتاج إلى الأذى. نعم معنى الاستحباب معناه أنه يثاب يثاب الإنسان على تربيته. نعم ها القلب الفم ايه الفم ها لا فالجسم طاهر اما عجرتها اولها نجس ها معلم صغير لكن يعفى عن الصيف اذا صاد صار قد قد يقال انه يقطع مكان عضته وقد يقال انه تزيله النار تقطع عجرته من الشيء اليسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب في المسح على الخفين.

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. نعم، مسح الحديث علي مسافر ثلاثة أيام مسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم. نعم. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. وأبو عبد الله الجزري اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكر وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير رضي الله عنهم. قال الشيخ حديث حسن صحيح. قال أخرجه أبو داود بن ماجه. قوله وفي الباب عن علي، قال أما حديث علي فأخرجه مسلم. نتكلم على السند. سند الحديث هذا خزيمة شارح. ما تكلم عليه الله عنك إلا في قوله قول البخاري عفى الله عنك من أبي عبد الله الجدلي الراوي عن خزيمة لم يسمع منه. قول البخاري وغيره قال صحيح. يحيى بن معين قال أنه صح حديث خزيمة بن ثابت في المسجد. مختلف في السماع. مختلف في السماع أبي عبد الله. يشهد الحديث علي. الحديث علي في مسلم. نعم الله. نعم يشهد له. نعم. نعم. عن إيش؟ من إبراهيم. إبراهيم في المجلد. ها؟ قوله المسافر ثلاثة وللمقيم يوم. نعم. قوله أبو عيسى المسافر ثلاثة وللمقيم يوم. إيه. مجمل أبو عيسى. ما ذكر ذلك. نعم. إيه أبغى اليوم أستفيد من ذلك. نعم. نعم. صرح الحج الأخمة. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي المجوس عن عاصم بن أبي المجوس عن زر بن حبيش عن عاصم بن عسال عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. تخريجه ها؟ صفوان. صندق. صفوان بن عسال الله. صندق. صفوان بن عسال الصندق. ها؟ ونسى الله. نعم. أنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان. صندق. تخريجه. قال أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة والحميدي. قوله هذا حديث حسن صحيح أخرجه الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي. قاله الحافظ في الترخيص وقال فيه قال الترمذي عن البخاري حديث حسن وصححه الترمذي والخطابي ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عنه. وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من 40 نفسا. وتابع عاصم عليه عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد وطلحة بن مقرر والمنهال بن عمرو ومحمد بن شوقة. وذكر جماعة معه. ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مستمر على التوبة والمرء مع من أحد وغير ذلك. لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به انتهى. نعم. قال الترمذي عفى الله عنه وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال هذا الحديث خزيمة أتابع بعض الحديث هذا ثابت في الأول عفى الله عنه وذكر رواية حديث خزيمة بن ثابت في الأول عفى الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة. وهنا قال وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن مديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسجد. يعني يرى أنه منقطع. لكن حديث علي سائل كيف حدث الحديث علي؟ نعم قد ينجب الحديث علي قال عليك السالفة تكلم وقال من ينجب الحديث علي طبعا قوله ولا يصح. بين الترمذي وجه عدم الصحة في قوله قال علي بن المديني وهذا الحديث بهذا السند أخرجه أبو داود في سننه. قال الحافظ في التلخيص حديث خزيمة بن ثابت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن ولو استجبناه لزاد. رواه أبو داود بزيادة وابن ماجه بلفظ ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسة. ورواه ابن حبان باللفظين معه. ورواه الترمذي وغيره بدون زيادة. قال الترمذي قال البخاري لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال هو صحيح. وقال ابن دقيق العيد الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل قال أبو زرعة الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعا والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة. وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث وتصحيح ابن حبان له يرد عليه مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضا كما تقدم والله أعلم. انتهى ما في التلخيص. وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عفان المرادي. قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقفوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس. قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقفوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس. وقال أبو عيسى والتوقيف أصح وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. هذا الصوت التوقيف ما قول مالكية في هذا التوقيف ضعيف. قال الحديث حديث علي رضي الله عنه عند مسلم في التوقيف. طبعا قوله وقد روي عن بعض أهل العلم قال الشارح قال السلطاني في النيل قال مالك والليث بن سعد لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس الخفين وهو طاهر مسح ما بدا له والمقيم والمسافر في ذلك سواء. وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري انتهى. ويروى ذلك عن الشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك ذكره العين. والحجة لهم في هذا حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثا قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. قال الحافظ في الترخيص بعد ذكر هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم في المستدرك. قال أبو داود ليس بالقوي وضعفه البخاري فقال لا يصح. وقال أبو داود اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد رجاله لا يغرفون. وقال أبو فتح الأزدي هو حديث ليس بالقائم. ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه. قلت وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات انتهى. ولهم في عدم التوقيت أحاديث أخرى لكن ليس فيها ما يشفي العليل ويروي الغليل فإن منها ما هو صريح فليس بصريح في المقصود وما هو صريح فليس بصحيح. والتوقيت أصح يعني التوقيت هو صحيح فإن أحاديثه كثيرة صحيحة وليس في عدم التوقيت حديث صحيح. هذا هو الصواب. الصواب التوقيت. نعم الذي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم يمكن في شيء خاص بالضرورة لكن ما هو معنى ما يرى التوقيت. نعم. باب ما جاء في لو صح كل اجتهاد من اجتهاد. نعم والله ما دل على حج علي مقدم. نعم نعم قد يكون قد يكون. باب ما جاء في المسجد على الخفين أعلاه وأسفله. حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف. هذا ضعيف في كاتب المغيرة. ثور بن يزيد تكلم على الكتاب الأعلام. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. وهذا حديث معلول لم يسمده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. مقصود هذا الرأي وما ذهب إليه بعض أهل العلم ظاهر الفاسد الرأي ثبت عن النبي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان في الخف أولى بالنفس من أعلى. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخف أو كما قال. نعم. كيف قرات الحديث عن كاتب المغيرة في جهالة من حد ما في مغيرة. عفى الله عنك. رواية الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد هذه مسند عفى الله عنك عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة ولكن قال الترمذي قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت من الذي حدثت ولم يذكر فيه المغيرة. نعم. القائل حدثت رجع. ها؟ القائل حدثت رجع. حدثت عن؟ رجع بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة. أي في رجع حدث مظهر. وأيضا مرسل عفى الله عنه ولم يذكر فيه المغيرة. قال الشارع عفى الله عنه قوله حدثت عن كاتب المغيرة بصيغة المجهول ففيه انقطاع فهو مرسل أي فهو مرسل وفي بعض النصوص مرسلة. فهو مرسل إيه؟ فهو مرسل وفي بعض النسخ مرسلة. قال الحافظ في التفسير حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن الجارودي من طريق ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وفي عن المغيرة وفي رواية ابن ماجه عن وراد كاتب المغيرة قال الأكرم عن أحمد إنه كان يضعفه ويقول ذكرته لعبد الرحمن بن المهدي فقال عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة قال أحمد وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور فقلت له إنما يقول هذا الوليد فأما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة فقال لي نعيم هذا حديثي الذي أسأل عنه فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع اضربوا على هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة حديث الوليد ليس بمحفوظ، وقال موسى بن هارون وعبد داود لم يسمع ثور من رجاء، حكاه قاسم بن أصبغ عنه. وقال البخاري في التاريخ الكبير ثور من رجاء والوليد الوليد ليس عند السند الوليد، قال أخبرني ثور والوليد ضعف وليد يعنعن ما تدلس نعم لكن صرخ كبير إذا صرخ ذلك قال محذور هنا صرح ليش صرح طلع صرح صرح بالتحديد هنا ولا في رواية أخرى في هذه الرواية ولكنه وصل الحديث وابن المبارك رواه عن ثور وأمثل الحديث وقال فيه حديث عن رجاء نعم ثور كذلك في رواية سمع عن رجاء خبر وكذلك صوت المغيرة وكن مرسل نعم قال البخاري في التاريخ الأوسط حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه ظاهرهما، قال وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة. وكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن أبي الزناد، ورواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي الزناد فقال عن عروة بن المغيرة عن أبيه، وكذا أخرجه البيهقي من رواية إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد. وقال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد. قلت رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ثور مثل الوليد. وذكر الدارقطني في العلل أن محمد بن عيسى بن سمية رواه عن أبي ثور كذلك. قال الترمذي وسمعت أبا زرعة ومحمد يقولان ليس بصحيح. وقال أبو داود لم يسمعه ثور من رجاء. وقال الدارقطني روي عن عبد الملك بن عمير أو الراد كاتب المغيرة عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف. وقال ابن حزم أخطأ فيه الوليد في موضعين فذكرهما كما تقدم. باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. الحاصل ان الحديث هذا معلول والصون المسح يكون على ظاهر الخفين. نعم نعم نعم باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروه بن الزبير عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال ابو عيسى حديث المغيره حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروه عن المغيره، ولا نعلم احدا يذكر عن عروه عن المغيره على ظاهرها على ظاهرهما غيره. وهذا هو السنه يمسح ظاهر الخفين. اما الحديث الاخر انه يمسح على ظاهر الخفين وباطنه واسفلهما سبق انه حديث ضعيف لا يصح. نعم وهو قول غير واحد من اهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد. قال محمد: وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان. قال أخرجه أحمد وأبو داود. نعم. قوله عفى الله عنك: ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره، أي غير عبد الرحمن بن أبي الزناد، يعني لفظ على ظاهرهما تفرد بذكره عبد الرحمن. باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كان خفنين. قالوا يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كان خفنين. قال: وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه. قال أبو عيسى: نعم، يعني إذا إنسان مسح الجوربين عن نعلين، وإن شاء مسح الجوربين بدون النعلين، أما النعلان وحدهما فلا يمسح عليهما. الجورب قد يكون من قطن لكن سخيف، يستر المخروط يتجاوز الساق يمسح عليه، وهو في اتباع الكفر. نعم. قال أبو عيسى: سمعت صالح بن محمد بن الترمذي قال: سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين وهما منعلين. وهما غير منعلين. الشرط غير ما موجود في الشرط، ما هي موجود في المثنى. ها؟ هذا على الشرط، هذا في المثنى خلال الله تعالى. ها؟ مسحت على الجوربين وهما منعلين. الشرط طلع على مخصوصة فيها غير ايش عاد. قال أبو عيسى: سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين وهما منعلين. كان الأقرب منها غير منعلين. أشكال علي حارف أتكلم عليه. أقول عنك لم يطلع على هذه الزيادة، لا كان أحمد شاكر، وكيف أطلع عليها هو؟ ها؟ نسخة محطوطة يعني؟ كيف اطلع عليها هو؟ هذا زي كذا ما قال أبو عيسى. قوله: وإن لم يكن علي، قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن علي، أي وإن لم يكن كل واحد من الجوربين نعلين، أي منعلين. وفي بعض النسخ: وإن لم يكونا نعلين، وهو الظاهر. والظاهر أن الترمذي أراد بقوله نعلين منعلين، وقد وقع في بعض النسخ منعلين على ما ذكره الشيخ فراج أحمد في شرح الترمذي. والمنعل من التنعيل، وهو ما وضع الجلد على أسفله إذا كان سخينين أي غليظين. ها؟ كان فسرها على هذا على غير معلوم. هذا اللي حتى الثالث ما طلع على الإعراب وهو غير ابن علي. والأقرب أنها مثل هذا سماه غير ابن علي. لكن كيف ما ذكر كيف اطلع على ابن خان نادر؟ ها؟ ها وهي عرفت؟ ها ايش كيف جزم بأن أطلع عليها المجزي ومنذ الحظم الحجر؟ طبعا حتى قوله قول أبو حنيفة ما وجدت في الشر قول أبو حنيفة كنت نحصل في هذه الزيادة جعل من قصين قال أبو عيسى إلى جعل من قصين كنت هذا في الشرح ناس قال أبو عيسى إلى وهم غيرنا عليه قال هذه الزيادة ما تسلم عليك الشر ما تسلم عليك طبعا على قوله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الشارع عفى الله عنك اعلم أن الترمذي حسن حديث الباب وصححه ولكن كثيرا من أئمة الحديث ضعفوه قال النسائي في سننه الكبرى لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين انتهى. وقال أبو داود في سننه كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمستصل ولا بالقوي. وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا وقال إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مدين ومسلم بن حجاج. والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين ويروى عن جماعة أنهم فعلوه. قال النووي كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي مع أن الجرح مقدم على التعديل. قال واتفق الحفاظ على تضعيفه ولا يقبل قول الترمذي إنه حسن صحيح. كان جزم بينه مسح على الخفين نعم أو في الحديث صحيح أنه مسح على الخفين ما ثبت أنه قال أنه مسح بإذن الله جاب الحديث أنه مسح على الجوربين لكن الذين جابوا مسح على الجوربين قالوا أنه في معنى الخفين أنه في معنى الخفين المعنى واحد. أما الحديث فيها المسح على الخفين أي المغيرة معروف المسح على الخفين يقول عن هزيل بن شرحبيل سلم عن هزيل سلم عليه صلى الله عليه وسلم عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال صلى الله عليه وسلم أبو قيس اسمه عبد الرحمن بن سروان الأودي مشهور بكنيته وثقه ابن معين والعجلي والدار قطني. وقال أحمد يخالف في أحاديثه. وقال أبو حاتم ليس بالقوي. وقال النسائي ليس به بأس. وقال في التقريب صدوق ربما خالف. عن هزيل بالتصريف أي ابن الشرحبيل بضم المعجم وفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة بعدها باء موحدة الكوفي ثقة مخضرا. قول عفى الله عنك في الباب عن أبي موسى. أما حديث أبي موسى فأخرجه الطحاوي في فتح الآثار من طريق أبي سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه. وأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي من طريق عيسى بن شمان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى. وقد تقدم أن أبا داود حكم على هذا الحديث بأنه ليس بالمتصل ولا بالقوي. وقال البيهقي بعد رواية الحديث له علتان إحداهما أن الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى والثانية أن عيسى بن شمان ضعيف. انتهى. في رأس البحث كنت ويجب مع النبي صلى الله عليه وسلم الله عنك. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. وهذا أقرب بعد ما ذكر هذا الثبوت الحديث المعروف في الأحاديث الصحيحة أن المسح على الصفين لا على الجوربين. لكن العلماء قاسوا قالوا أن الجوربين في معنى الصفين. بعض العلماء أيضا منع من مسح الجوربين فإنما خص بالصفين. وهذه المسح هذه طبع عليها شرح وتعليق. نعم. والله فإن قلت ضعف الإمام أحمد حديث المسح على الجوربين من سارع الله. نعم. ومع تضعيفه قد قال بجواز المسح على الجوربين ولم يقيدهما بشيء من هذه القيود كما يظهر من كلام ابن العربي. قلت قد قيدهم الإمام أحمد أيضا بقيد السكونة كما صر حديث الترمذي. وقال ابن قدامة في المغني قال أحمد في الموضع لا يجزيه المسح على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين. إنما مسح القوم على الجوربين لأنه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويجيء. انتهى كلامه. وهذا يدل على ان بعض الناس يتساهلون في مسح الشراء في الخفيف ولا يقوم مقام الخف ولا يمكن مساواه المسح عليه فيذكر من قرانه بسمه فلا ينبغي التساهل في مثل هذا. ليس عليك الكلام قال الامام احمد كلام الامام احمد قال عبد الله عنه قال احمد في موضع لا يجزيه المسح على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين. لا ينكسر يعني يكون سخين من قدر سخين بحيث انه يتابع المسح عليه ويقوم مقام الخف. نعم. انما مسح القوم على الجوربين لانه كان عندهم بمنزله الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويبيت. انتهى كلامه. قد قال ظاهره انه نقل عن سفيان لكن لو كان محرقا ما سلاح يكون سخين يعني قد يرفع عن بعض المحروق لكن تكون سخينة هو ويمكن يتابع من الشعرية وتكون مقام الصف. نعم. ها سخين قد في سخين في الكلام. نعم. طبعا ها تفيق بين الجوربين والخفين. ها ذكر تفيق يعني يتعلق على كلام ابن القيم من هو يفرق كان من الجوربين يختلف ذكر الخلاف بين الجوربين والخفين من هذا لا يقاسم يتوقع لنا القيم يأتي هنا. نعم. وقد قال قبل هذا سئل أحمد عن جورب الخرق يمسح عليه فكره الخرق ولعل أحمد كرهها لأن الغالب عليه الخفة وأنها لا تثبت بأنفسها فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فلا فرق. انتهى كلامه. على أنه لم يعتمد على حديث الجوربين بل اعتمد على آثار الصحابة رضي الله عنهم. قال الحافظ ابن القيم في تصحيح السنن قد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله. على ذلك غسل الحديث هذا. نعم. نعم. وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. انتهى كلام ابن القيم. فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. انتهى كلام ابن القيم. إذا صلى الحجة والدليل في مسح الجوربين القياس وأثار الصحابة أما الحجة وحجة الحجة ضعيف الصحابة مسحوا على هذا والقياس لأنه في معنى. نعم. لكن ينبغي أن يكون سخين ويمكن مسابقة المسألة فلا ينبغي التساوي في هذا يأتي بالشباب الخفيف يمسح عليه خفيف بالمرة. نعم. تنبيه آخر. قال الحافظ ابن تيمية في فتاواه: ما لفظه؟ يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن، في أصح قول العلماء. نعم، بعضنا يقول لك تكون مجلدة يعني من جلد، تكون من جلد، والصواب أنه ولو كانت من خضر شرط يكون في متابعة المسح عليهم. أما إذا كانت خفيفة من مرة لا يمكن يتابع المسح عليهم، هذا لو مشى خطوات حركة هذا ما يمكن يتابع المسح عليهم. ولو سمنا أنه لا يظهر بعد الكلام عن يعني عدم موافقة ابن القيم، قال ولو سلم أنه لا يظهر فرق بينهما وبين الخفين يعني بين الجوربين، فلا شك في أن الجوربين الرقيقين ليس داخلين تحت هذين الخفين. نعم، ليس داخلين تحت ايش؟ قال ولو سلم أنه لا يظهر الفرق بعد الكلام على الفرق تفيقه بين الخفين والجوربين. نعم، قال فلا شك في أن الجوربين الرقيقين ليس داخلين تحت حديث الخفين، لأن الجورب ليس من أفراد الخفين. نعم، ليس داخل الخفين، لا ما في. نعم، موقف في الجرم. قول الله في أصح قول العلماء: ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلوس، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق أن يكون جلودا أو قطنا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما لم يفرق بين سواد اللباس للإحرام وبياضه، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف، وهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء، ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة، وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، انتهى كلامه رحمه الله. قل كلام الحافظ ابن تيمية هذا ليس مخالفا لما اخترنا من أن الجوربين إذا كانا تفينين صفيقين يمكن تتابع المشي فيهما، يجوز المسح عليهما، فإنهما في معنى الخفين. فإنه رحمه الله قيد جواز المسح على الجوربين بقوله إذا كان يمشي فيهما، وظاهر أن تتابع المشي فيهما لا يمكن فيهما إلا إذا كانا تفينين. وأما قوله ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين، فإنما يستقيم إذا كان الجوربان ثقيلين بحيث يمكن تتابع المشي فيهما، وأما إذا كان رقيقين بحيث لا يمكن تتابع المشي فيهما فلا، كما عرفت فيما تقدم. فقياس الجوربين الرقيقين على الخفين قياس مع الفارق، هذا ما عندي والله أعلم. قياس الجوربين الرقيقين على الخفين قياس مع الفارق، هذا ما عندي والله أعلم. صحيح، هذا صحيح. صحيح. نعم. باب ما جاء في المسح على الجوربين والإمامة. ها؟ له ما تولى. نعم. باب ما جاء في المسح على الجوربين والإمامة. نعم. خلق الحال. أقول العلماء كل له طعم واجتهاد. نعم نعم. لا لا، ما هو كتاب الأيام المسجد يمشي عليه، يمشي عليه ما يزرع أيام. نعم. باب ما جاء في المسجد على الجوربين والعمامة. حدثنا ها خفيف يعني. لا تطمئن نفسه الصباب الخفيف. نعم. باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة. قال حدثنا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بشر وقد سمعت من ابن المغيرة. قال وذكر محمد بن بشار عن الحسن عن ابن المغيرة. نعم عفو الله عنه. ولكن قال بشر الراوي عن الحسن سمعته من ابن المغيرة فأخرجه مسلم عفو الله عنه. روى عن الحسن وعن ابن المغيرة والعمدة على روايته. ها؟ العمدة على روايته عن ابن المغيرة. حسن يعني مدلس. لكن هذا ما يرى منه سمع. أقول يدل على أنه سمع. نعم. قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة. قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته. قال وذكر. قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة رضي الله عنهم. تخريجه أخرجه مسلم رحمه الله وأحمد نعم وأبو داود والنسائي. أما المسألة الثانية متواتر حد متواتر في هذا وفي هذا مشروعية جواز نقص الخفين وعلى الإمامة خفان كأشكال فيه والإمامة هي كانت الإمامة يشق نزعها كأن كانت مدارة حنك يشق نزعها. أما إذا كانت ليست مدارة فتنزع تمسح على الرأس يزيلها لأنها كانت الإمامة صمة. قال بعض الحنابلة قالوا أو كأذى ذات دعاء يعني لا دابة من الخلف الكلمة ذات دعاء يخذ ضاعة لأنه لا يشكل للضاعة لا تشفى عجاب إذا كانت يعني صمة أو ذات دعاء لكن إذا كانت محنكة مدارة الخلف لا يشكل للضاعة. نعم. قال أبو عيسى حديث المغيرة في شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس رضي الله عنهم. وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الإمامة. قال أبو عيسى وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على الإمامة يجزئه للأثر. قال الشارع الله عنك. وقال الحافظ بن قيم في زاد المعاد ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث لكن في قضايا أعيان يحتمل أن يكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر. انتهى. نحن القول الناصية والعمامة لأنه بدأ شيء من الناصية فمسح عليه مع الإمامة. إذا بدأ شيء من الناصية من الراس فمسح عليه مع الإمامة وإذا كان الإمام كاتر ولا يوجد شيء بس حال الإمام. نعم. طبعا هذا يعني الحنفية اسمه الحل المتواتر فيها. لأن الله في هذه المسبعة والمسبعة الذكرة منه موجودة يراجع أحيانا يكون المتأخرين وخالفون ولا بد من عرض طهارة من عرض طهارة بس عرض طهارة ليس كالجبيرة. نعم. هذا هو الظهري ولا يكون بس عرض طهارة. نعم. هذا هذا هو الله. أنا مثل خفينا مر ها مر هذا كذلك خبر البقرة مدارة تحتها مدارة المدارة تحت الحلق. قالوا إنه من جس عمارة الرجل ثم قالها الخمار والبقرة مع العمارة مدارة تحت الحلق الحلق يحصون الجنود. أما إذا كانت غير مدارة أو العمارة غير محنكة فلا. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسكب عن الأعمش عن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عذرة عن كعب بن عذرة عن بلال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن نافع قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي. قال وسألته عن المسح على العمامة فقال أنست الشعر الماء. أنست الشعر الماء يعني هو الخضار عن العمامة سمى خضار يعني تقبل الرأس تشتره خبطيه. نعم. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. إلا أن يمسح برأسه مع العمامة فلا إلا أن يمسح برأسه مع العمامة. قال عفى الله عنه. قال الحافظ في الفتح اختلف السلف في معنى المسح على العمامة فقيل إنه كمن عليها بعد مسح الناصية وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور. قال الخطابي فرض الله مسح الرأس والحديث في مسح الرأس محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل للمحتمل. قال وقياسه على مسح الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها. لكن إذا كان جار الحلق يشق نزعه. باب ما جاء في الغسل من الجنابة. بس تكلم على الحديث هذا الحديثين أنا اللي شرحنا حديث طبعا عن كعب بن عذرة عن بلال أخرجه مسلم. فحديث أبو عبيدة قال سألت جابر تفرد بدواته الترمذي. ما حكم عليه الترمذي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل. نتبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.